الحكيم فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل مقرئ إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. وَإِذْ

وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رهيب. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رهيب. حسير ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. Thank you. أزواجا خيرا منكن مسلمات Oh,

تحت عبدين من وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها الله يفتح عليك.

وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بسم الله الرحمن الرحيم. الخاقة ما الخاقة وما أدريك ما الخاقة كلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما ثمود وعاد ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق up. وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم Yeah. في عيشة رواية أأنتم بعد ذلك دحر.